هيا غاز واليوم جينت هاي وعن وعلى وفي عن وعلى وفي ورب والكاء والكاف واللام خوف القسم وهي الواو والباء والتاء باب العرب والفعل والفعل يعرب مقابل السين وسوف والتاء تميت الساكنه والحرف ما لا يصبح معه اي الاسم ولا دليل ولا دليل فعل باب العرب اعراب وتغيير واخر الفعل من اختلاف العوامل التي اخذت عليها لفظ او تقديره واقسامه اربعه رفع ونصب وخفض وجزم فيسمع من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها ولا فعل من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. يلا هان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد المضاف واقسامه ثلاثه اسم وفعل وخفض جاء الامام. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض وهي من والى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكن والحرف ما لا يسبق معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. باب الإعراب. الإعراب هو تغير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وأقسام وأضعاف رفع ونصب وخفض وجزم. فالأسماء من ذلك الرفع ونصب ولا خفض ولا جزم ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع ونصب والخفض رفع ونصب والجزم ولا خفض فيها. حمزة انت اول مره. هيا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام هو الضبط المركب المثير بالوضع واقسام الوضع اسم وفعل محرف جاء الامام. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض وهي من والى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف تاء تعني الساكنه والحرف ما لا يصح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. باب الاعراب. الاعراب هو تغيير اواخر الكلمه اختلاف العوامل الداخليه عليه لفظا وتقديرا واقسامه اربعه رفع ونصب وخفض وجزم. وللاسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللافعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. هاي اللي بعد. قال المسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المرتب المفيد بالواو واقسام ثلاث اسم وفعل محرف جاء الامام. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف والجزم وحروف الخفض وهي من والى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بالسمع في دقيقه بس هاي باي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع واقسام ثلاثه اسم وفعل محرف جاء الامام. فالاسم يعرف بقدر السين وسوف وتاء التانيث الساكن والحرف الاسم يعرف بخط وتنوين ودخول الالف ولا وحروف الخط وهي منه الى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف ولا وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقدر السين وسوف وتاء التانيث الساكن والحرف ما لا يسمع دليل الاسم ولا دليل الفعل. باب الاعراب. الاعراب هو تغيير اواخر الكلمه باختلاف العوامل دخلت عليها لفظا او تقديرا واقسامه اربعه رفع ونصب وخفض وجزم. للاسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللافعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. يا عبد الله نست هذه فرصتك انت فما عاد ضيعها. السلام عليكم ورحمه الله. دي عليك الفرصه هذه ربما عاد تجد هاي رد بالك. هاي اللي بعد جنب عبد الله. شو يا شيخ عندها 5 سنين وضايقتهم بحولها في الشباب. سنتورة مصدر بالله اللي عنده السيارة يدرسها كويس أحسن ما يقول يجيبون شنو السيارة درسوا حتى أنتم من قدام الغالي شوي ولا قدام شوي هنا هيك خضرة شليكم المازدة البيضة لمن؟ مازدة بيضة عليكم السلام ورحمة الله هيا ميلان هيا محمد أبوس سلام عليكم هيا صلاح هيا صاد الكلام واللفظ المركب المفيد للوضع الاحسان والثلاثه في نسبه المكان المحاط بجعل المعنى في اسم النقد الخفض والتنويم لدخول الايد واللام من حروف الخفض والجن والاء وعن وعلى وكل وامر والجو والكف واللام حروف الخصم يوم الجو والجو والتاء والفعل يوم الخد والسين والسوق والتاء والتانيث الساكنه والحق ما وتائي وتائي بالكسر وتائي التانيث الساكنه والحق ما لا تسمع به باسم الذي يفعل باب الاعراف وتغيير احوال الاخر الكلم باختلاف العوامل التقيت عليها لفظا عن الاختيار واقسام واربعه ما رفع ناصب وخفض ورزق فالاسماء من ذلك الرفع ونصب والخفض والمجيء والافعال من ذلك الرفع ونصب والجزم والخفض بها. هاي ابراهيم. قال المصنف رحمه الله الكلام واللفظ المركب المفيد للوضع واقسام ثلاثه اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالقبض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف القبض وهي من والى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القصد يهيا الواو والباء والتاء والفعل يعرف القد والسين وسوف والتاء تنيف ساكنه والحاق ما لا يصح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. باب الاعراب الاعراب هو تغيير اواخر الكلمه اختلاف عدد العوامل الداخليه عليها لفظا وتقديرا واقسامه اربعه رفع ونصب وقبض ورزق فالأسماء من ذلك الرفع والنصب والقبض ولا جزم بها والأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا قبض بها. هيا فريد. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع أقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض هي وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم هي الواو والباء والتاء الفعل يعرف بالقاد والسين وسوف والتاء التانيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. باب باب الاعراب، الاعراب وتغيير اواخر الكلمه باختلاف العوامل الداخل عليها لفظا او تقديرا. واقسام اربعه: رفع ونصب وخفض وجزم. فللاثناء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، والافعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب من فعل الوضع. اقسام ثلاثه: وهي اسم المفعل المخفض جاء لي معنى. الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الصبر، وهي منه الى وعن وعلى وفي وربى والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بالقد والسين وسوف وتاء تأنيث الساكنه، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. باب الاعراب: الاعراب هو تغيير اواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا تقديرا. فاقسامه اربعه: الرفع والنصب والخفض والجزم. فاقسامه اربعه: رفع ونصب وخفض. رفع بدون الالف ولا اقسامه اربعه: رفع ونصب وخفض وجزم. هي اسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض والجزم. انت خير وقفت ولا ما وقفت ثانيه؟ رفع ونصب وخفض وجزم. ايه، فهي اسماء من ذلك رفع والنصب والخفض. ايه أجمل فيها. طيب. وأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خضبها. غدوة تلقاها منك. غدوة تروح الدورة ما تلقاش. سلام الله. هذا حفظ المدارس. هاي الشيخ محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو لفظ المركب المفيد للوضع. أقسامه ثلاثة: اسم المفعول فالاسم يعرف بالخفض والتنوين وتقول الألف واللام حروف خفضه. حروف الخفض هي من وعدا وعن على وفي وربا والكاف والفاء والباء. وفي عن وعلى وفي وربا والباء وإلى وعن على وفي وربا والباء والكاف واللام. وحروف القسم هي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف تاء تأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. باب الاعراب: الاعراب هو تغيير اواخر الكلمة لاختلاف الاوامر الداخل عليها لفظا وتقديرا. وسيها اليد هي الاولى بعدين اختم. اقسامه اربع: رفع ونصب وخفض وجزم. فللاسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. وللافعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. لما تحفظوا ما تتركش المثل انت وتقرا من حفظك حتى تتقن كويس، هو اللي يخليكم يركب في ذهنك هو كلمات خاطئه ليست كما في المثل. انت تحفظوا حفظه مازال بالهون وتسيب المثل تقرا من راسك يركب في ذهنك في حفظك خطا. حتى بعض نصف الشيخ نعم نصف الانجليزي في الف واللام ايه اي، لكن هو الصحيح رفع ونصب وخفض هكذا صح ان شاء الله. هو طبعا المثل هذا لانه طبع كثير يعني، ودائما راه اي شيء يطبع كثير تلقى فيه اشياء تختلف بين طبعه وطبعه. اي، لكن الحفظ ما زال لابد تجده في الحفظ. نعم نعم. وين هي؟ وين المفتاح؟ اظني خلف الباب. اي صح. شوف ترى يا حمود راح تولع المكيف كان. جد شوي في الحفظ راهو تراكم عليكم فرصتك تو هذا تسخن كويس معاش تحتاج لبعدين لك تراكم عليك بيزيده حيزيد عليك. هو بسيط احنا ناخده في شيء بسيط فتقدر تحفظ انت تسخن قال احسن ما يتراكم عليكم راه. والحفظ مهم وبالذات اللي يقول اني ضعيف اللي يقول انا ضعيف النحو عليه بالحفظ. حفظ المتن يحل المشكله تنحل ما عادش عنده مشكله بعدين. يحفظ القواعد، هذه قواعد النحو. هاي المره اللي فاتت احنا طبعا اخذنا بدانا في الاعراب يعني شكي ولا عرفناه كما عرفه المصنف قال هو تغير اواخر الكلم. هو احنا قلنا الحقيقه نحتاج الى اضافه كلمه احوال لان الحال هو الذي يتغير ليس اخر الكلمه نفسها يتغير بل الحال يتغير. حاله محمد اخرها دال لا يتغير، رفعت او نصبت او خفضت دع الدال، لكن حال الدال هو اللي يتغير. قل محمد جاء محمد رايت محمدا مررت بمحمد، يعني حال الدال تغير لكن الدال نفسها لم تتغير. شكي هذا الأولى. طيب وبعدين قال هو إيش أقسامه؟ أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. هذه الأعراب. يعني وإحنا قلنا الكلمة هذه اللي تتغير تسمى كلمة معربة. شكي كلمة معربة يعني كلمة معربة يا ما مرفوعة يا منصوبة يا مخفوضة. هذا فيش في الأسماء. في الأفعال يا مرفوع يا منصوب يا مجزوم. وهو قلنا يخص الفعل مضارع لأن الماضي والأمر مبنية. شكي بقى يبقى توشين يقابل الإعراب البناء اللي يقابل الإعراب البناء. يعني الكلمة يا إما معربة يا إما مبنية. شكيه اللي يقابل الإعراب اللي هو البناء. ما هو البناء؟ لزوم آخر الكلمة. طبعا المصنف لم يتكلم عليه حالا واحدة مع تغير العامل وعدم وجود العلة. هو لزوم لزوم آخر الكلمة حالا واحدا مع تغير العامل وعدم وجود العلة. لابد من القيدين هذين الأخيران ولا حالا واحدا مع تغير العامل وعدم وجود العلة. القيدين الأخيرتين مع تغير العامل وعدم وجود العلة. إيش ليش قلنا تغير العامل؟ لماذا اشترطنا تغير العامل؟ ممكن يجيك واحد يقول لك جاء محمد جلس محمد خرج محمد محمد قائم هذا محمد. أقول لك محمد متغيرتش في سبع ثمان جملة متغيرتش. إيش قل له؟ ولا هنا العامل لم يتغير. العامل كلها عوامل رفع ولا لا؟ كلها عوامل رفع. نقدر نقول محمد هنا مبنية؟ لا لا نقول مبنية لأن العامل ما تغيرش. لابد الكلمة تلزم حالة واحدة مع تغير العامل. ناحية أخرى يجيك واحد يقول لك والله يا جاء موسى رأيت موسى سلمت على موسى. يقول هذه موسى مبنية. أنت مش قلت اللزوم آخر الكلمة حال واحدة أو آخر موسى ما تغيرش يبقى موسى مبنية. إيش نقول له؟ لا نقول يا يفتح لك ربي هنا في علة. العلة هي اللي منعت من ظهور الإعراب مش هي مبنية الكلمة. العلة منعت من ظهور الإعراب. لابد أن يعدل هذين القيدين. كلمة العامل يتغير الداخل عليها يتغير ولا توجد علة في آخرها تمنع من ظهور الإعراب وتثبت لا تتغير. هنا تكون الكلمة مبنية. أو لو قلنا مثلا جاء الذين حفظوا الدرس جاء الذين حفظوا الدرس جاء الذين حفظوا الدرس رأيت الذين حفظوا الدرس رأيت الذين حفظوا الدرس رأيت الذين حفظوا الدرس. بعد لو قلت مررت بالذين حفظوا الدرس نقدر نقول هنا كلمة الذين مبنية ولا عرفت ليش؟ هنا جاء فعل وهذه فعل هنا فعل وفعل وهذه ايش؟ مفعول به. هنا قبلها حرف جر قبلها حرف خفض حرف جر يعني المفروض تكون هي مخفوضة فهي آخرها نون آخرها نون. هل توجد فيها علة؟ لا لا توجد فيها علة تمنع من التغيير. العلة اللي خذناها الأربعة المرة اللي فاتت ما هيش موجودة هنا. إذا شو تكون هذه كلمة مبنية الذين نقدر مبنية واضح؟ لو شو نقول هنا الذين اسم الموصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل مبني على الفتح في محل رفع فاعل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، مبني على الفتح في محل جر بالباء. نعم حضرت الدرس الفات ولا حضرت؟ خلاص يرحمك الله ان شاء الله. المراجعه تبارك معنا في المراجعه ان شاء الله نرجع. ها واضح؟ عرفت كيف مبني ولا؟ هذا طبق عليه الشرط هكذا باين. يبقى تو عندنا هنا كان جانا نوع ثاني من الاعراب. احنا خذينا المره اللي فاتت قلنا في اعراب ظاهر وفي اعراب مقدم، وهذا شو يسموه؟ ظاهر. هذا اعراب محلي. يبقى الاعراب على هذا كم نوع؟ ثلاثة، ظاهر ومقدر ومحلي. يبقى المحلي الاعراب المحلي وين يكون؟ في الاسماء المبنية، او الاحرى ما احسن نقول في الكلمات المبنية، في الكلمات المبنية. المبنيات الأحسن نحصرها، أحسننا وسهلنا نحصرها. أول المبنيات الحروف، حروفنا حتى لو جينا نقول في باب الإعراب ونادم خرجوها. ها حروف، كل حرف وكل حرف مستحق للبناء، هكذا قال ابن مالك. كل حرف مبني، حروف الجر مبنية، حروف الاستفهام مبنية، حروف الشرط مبنية، حروف القصر مبنية، أي حرف ما هو مبني. اثنين الضمائر، الضمائر كلها مبنية. ها أسماء الإشارة كلها مبنية، أسماء الأسماء الموصولة كلها مبنية، أسماء الشرط كلها مبنية، أسماء الاستفهام كلها مبنية، أسماء الأفعال كلها مبنية. طيب الماضي الفعل الماضي وفعله. أنا بجيب لكم ويكون فيكس دورة، أنا بيش تمحلت وأنت مستعجل، أنا نبي ليك فيك. بدأنا بالحروف. ايش قلت؟ مكتب شيء تقوله؟ الحروف والضمائر، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، أسماء الأفعال، الفعل الماضي، فعل الأمر، الفعل المضارع مع نون التوكيد ونون النسب. عشرة جبتم عشرة. المضارع مع نون التوكيد ونون النسب. فيما عدا ذلك يكون معرب المضارع. كم كتبتم؟ عشرة. نعم في المضارع معنى التوكيد ونون النسب. خلص خلص خلص تعال قام سن معنى التوكيد ونون النسب، يعني فعل مضارع إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة فيما عدا ذلك يكون معربا، أما إذا اتصل به نون التوكيد ونون النسوة فيكون مبنيا. ها هذه المبنيات تعرب إعراب محل، واضح؟ يبقى توالي إعراب خلاص احصرناها كذا، أنواعه ثلاثة، إعراب ظاهر موجود ملفوظ، إعراب مقدر. المقدر أين يكون التقدير؟ سمينا واحدة بس. الأسماء المقصورة اثنين نقص الأسماء المنقوصة ثلاثة سألها بنفسك أولى منك، نفسك أولى من صاحبك ولا صاحبك أولى من نفسك. ثلاثة الأسماء المضافة إلى المتكلم. أربعة الأفعال المعتلة، هذه محلات الإعراب المقدر. الإعراب يقدر في هذه الأربع مواضع، في الأربعة مواضع هذه: الأسماء المقصورة، الأسماء المنقوصة، الأسماء المضافة إلى المتكلم، والأفعال المعتلة، أو تقدر تزيد المضارع المعتلة، لأن هي باب هذا محل الماضي والأمر خبر جامع. تبيت محمد الرسول، هذه الأربعة واضح محلات تقدير الإعراب: الأسماء مقصورة، المقصورة عرفها الأسماء المقصورة ساكنة، هذا مش صرف، يعني ألف مقصورة، ألف مقصورة، ألف مقصورة. الألف المقصورة إيش يقابلها؟ الممدودة. إيش ضابط الممدودة؟ ها؟ قل. أجاب عبد الحميد، أنت لم تجب. إيش ضابط الألف المقصورة؟ إيش ضابط الألف المقصورة؟ كيف نضبطها الألف المقصورة؟ المقصورة بعد همزة، والممدودة ليس بعد همزة، ها؟ العكس، أيوة الممدودة هي يقابل المقصورة. شو الألف؟ هي يما مقصورة يما ممدودة، ما تخرجش، ما فيش ثالث، يا مقصورة يا ممدودة. الممدودة ما بعدها همزة، المقصورة ليس بعدها همزة، أي ألف ليس بعدها همزة فتكون ألف مقصورة. بمعنى ليبيا، شنو الألف في ليبيا؟ ها؟ مقصورة. ألف وهذه مقصورة. عصا، ها؟ ألف أيضا مقصورة. باء، موسى، ألف مقصورة. عيسى، ألف مقصورة أيضا. باء، ليش هذه رسمت هكذا وهذه رسمت هكذا؟ ها؟ أصل ليش؟ هذا دليل على أنكم لم تراجعوا. زايد تداعب، تداعب مقابل. هذا هذه ثلاث حروف بس. هذه ليه نص؟ فهذه لماذا نصها؟ تحتاج إلى تقعيد. يقول القاعدة. لا تتكلم كلام عشوائي. وين؟ في عصا. ما يتني هذه؟ هذه مازال عن ثلاث حروف. يبقى القاعدة رتب كل كلام مرتب. ها، من يتكلم كلام مرتب ترى؟ الأسماء ينسب الأسماء فيما هذا فيما؟ في الأسماء الثلاثية. الألف الثلاثية ولا الأسماء الثلاثية؟ أنت تحتاج الأسماء ولا تحتاج الألف؟ لا الألف. حتى وكلامنا على إيش؟ على الألف. هي التي نقسمها إلى إيش؟ هيقول نقسمها إلى إيش الألف؟ في الأسماء. والله في لك عقل. الأسماء نرد إلى الأصل، ننظر إلى الأصل. متى؟ ثلاثية. ما هنا؟ خير خير نجز. إذا نحتاج إحنا ليش؟ أول خطوة الألف لابد أن ننظر لها من إيش؟ عددها. يا إما ثلاثية يا إما زايد عن ثلاثية. هذه أول حاجة. أول شيء. الآن شو نديرو لها؟ نشوفوها هل هي ثلاثية أم زايد على الثلاثية؟ ولا لا؟ هذه ثلاثية وهذه زايد عن ثلاثية. هذا الأول. حتى يكون كلامكم منظم ما تحطوش على روحكم. أول منظار نشوفه ألف هل هي ثلاثية أم ثلاثية أو زي عن ثلاثية. إن كان زي عن ثلاثية لها حكم، وإن كان ثلاثية لها حكم. الثلاثية لابد من الرجوع فيها إلى الأصل. لابد. باهي كم لها أصل هي؟ الواو الأول. يما واو يما يا. ما لهاش أصل ثاني. طيب لا خليه. أجب أنا حسب السؤال بس. قال أصلها واو ولا أصلها يا. بس هذا أصلها بلاش. أحمد كيف نعرف أن أصلها؟ كيف نعرف أصلها؟ الأسماء تسمى مفعلها في الجنس. طيب نعرف الأصل إذا كان فعل نرده إلى نفسه، ننسبه إلى نسنده إلى تالفع، ننسبه إلى تالفع، وإذا كان اسما نسميه. نعرف أصل الألف خلاص، ما عادش نحتار بعدين. واضح؟ هذه كيش في الثلاثي. كشفنا عليها وجدنا أصل هواء اللي بين إبراهيم ومحمد. أنت ترسم هكذا يعني هذا أصل هواء ترسم هكذا ترسم هكذا. طيب تعال في عصا تنيها إيش يقول عصا؟ ها عصوان في بهاي خطأ. إيش يعني العكس؟ إذا أصل إذا تسمى عنوان أو تسمى الى ايش؟ تبسم تبسم في صورة لالف. اذا كان اصل هواء ترسم في صورة لالف. واذا كان اصل هيا ترسم في صورة الياء. في هواء حتما. كيف في اصل هواء ترسمها في صورة الياء؟ انت جنيت عليها بل ولا اصل هيا ترسمها في صورة الالف. خطا هذا. اصل هواء ترسمها في صورة الالف لكن اصل هيا ترسم في صورة الياء. طيب مثلا هذا عصا عرفنا ان اصل هواء رسمناه هكذا. نشوف مثلا كلمة مثلا فتى فتى تنيها يا وسيم فتياني لما نثني فتى نلقى مثنها ايش فتياني هذه الفاء والتاء وهذه الياء اللي بنجد هي هذه فتياني يبقى اصل هذه شنو ولذلك رسمناها يا واضحه ها هذه الثلاثية اللي اصلها واو او ياء يبقى ثلاثية لا بد نعرف اصلها إلا بنعرف أصلا نستطيع أن نرسمها واضح؟ اللي زي على الثلاثية يقول أنا بسيط سهل محلولة كيف يا محمد بن شرحي وياه؟ الفعل المصفوفة هي ترسم وعادة لا ترسم بعد سهل الكلام شوي خلي كلامك سهل مور منك يا شيخ ترسم يا إلا إذا كان قبلها يا فترسم في صورة الدنيا دائما هي ترسم يا إلا إذا كان قبلها يا زي ليبيا زي دنيا هذه نسموها ألف لماذا لأن قبل هيا لكن إذا كانت في غزة دائما ترسمها ولا استثنى استحيا في الأفعال موسى عيسى في الأسماء ولا واضح كده هذه قاعدة مهمة لابد تثبتوها مفروض كل واحد منكم يروح عود يرجعها 10 مرات ولا 20 مرة حتى تثبت فيها قاعدة المفروض ما عادش تضيع عليك ها وجدت عندك انت صيد بدون شيء ولا انت تعرف فيه حصى نعم حصى نعم حصى عطى هذا اسم او تنين نحن دون عصواني اذا فعلت عصيت عصيت عصيت عصيت هذه الاسماء المقصورة هذا الموضع الاول الاسماء المقصورة اللي عنده كلام يتكلم هنا لا يتكلم هنا اللي عنده شيء يقول واضح حكي الاسماء المقصورة هاي انت اللي بدري رايحات عليك هذه العلة الاولى العلة الاولى اللي هي الاسماء المقصورة القصر يعني الاسماء اللي يخلها الف مقصورة كيف اعراب الاسماء المقصورة ها كيف اعراب الاسماء المقصورة تقدروا عليها جميع حركات يعني الضمة والفتحة والكسرة والسكون لان احنا وين الاسماء المقصور نحن ندرس في الاسماء المقصور خلينا من الافعال اللي داخلها معانا في الرسم بس في رسم الالف لان حتى ما رسمنا الاسماء المقصور احتاج الى رسمها كيف نرسمها واضحه طيب الثانيه الموضع الثاني الاسماء المنقوصه الاسماء المنقوصه ما هي الاسماء المنقوصه اخرها يا لازمة ساكنة مكسور مقطع خفيفة مكسور مقطع يا العلة اللي انتم مشهورة عندكم بها العلة تقولها يا العلة يا المد هذه تسمى الاسماء المنقوصة مثالها قاضي ساعي راعي ماشي داعي هذه كل اسماء منقوصة طيب كيف تعرف تقدر الضمة والكسر وتظهر الفتح وتظهر الفتح يبقى العلة التقدير ليش الثقة لأنك إذا قلت تظهر الفتح خليها خفتها دول تظهر الفتح خليها خفتها إذا الأخرى تقدر لماذا للثقة لأن اللغة احنا نقول مبنية على ايش على التخفيف يبقى تقول الأسماء المنقوصة الأسماء المنقوصة تقدر عليها الضمة والكسرة للثقة وتظهر عليها فتحة لخفتها الأسماء المقصورة تقدر عليها جميع الحركات للتعذر تقدر عليها جميع الحركات للتعذر طيب عندنا مثال ايش الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم مثال المصدر ثابت الكلام ليس لا يعني وجهنا شخص معين ها تحتاج التفكير هذه ها احنا نبغى كلمه بس كلمه مضاف اليها المتكلم كلمه بدون جمله كتابي خيرك صديقي طريقي سيارتي قلمي مفتاحي ولدي تلميذي لا غدوة تسمي ما توقفش ها هذه اسماء وضع اسم واضيف اليها المتكلم ولا كيف تعرب هذه الاسماء تقدر عليها جميع الحركات شنو العلة انشغال المحل بحركة الياء انشغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم ياء المتكلم ايش الحركة اللي تناسبها لابد ان يكون ما قبلها مكسور لابد ان يكون ما قبلها مكسور با تعال يا محمود اكتب مثال جملة فيها اسم مضاف إلى المتكلم فاعل اكتب اي جملة اختارها انت لكن الفاعل فيها اسم مضاف إلى المتكلم جملة من فعل وفاعل جملة من فعل وفاعل الفاعل مضاف إلى ياء المتكلم انكسر قلمي خلوا بالكم النحو راهو يتركز على شيئين الإعراب والتمثيل تستطيع أن تمثل وتعرف أنت نحوي إلا أن تستطيع لا تمثل ولا تعرف بعدت عن نحو ما تحتارش في الأمثلة أي نعم لابد لابد تستطيع أن تمثل إيش قلت انكسر قلم تو انكسر هذا فعل قلمي فعل ولا لا هو الفاعل هو اللي انكسر فعل كيف نعرفه تو قلمي هي قلمي طبعا لاحظوا ان اصل الكلمه هذه اثنين ولا قلم ويا المتكلم اللي هي معنى انا هذه يا المتكلم راه يا بمعنى انا يعني بدل ما تقول انا تقول تجيب تاتي هذه بالياء بدل منها هي اصل قلمي انا كتابي انا طريقي انا هذه يا المتكلم اسمها قد يكون المتكلم مذكر او مؤنث يا المتكلم تصح الاثنين قلمي فاعل مرفوع وعلى رفعه ضمه مقدر على مقدر ياء المتكلم لماذا لاشتغال المحل بحركه المناسبه يعني منع من ظهور الضمه منع من ظهورها اشتغال المحل بحركات المناسبه باي لو كان انت عندك طلب ان شاء الله بعدين حد درس المجرمي يقول لك كيف شو معنى انشغال المحل كيف شو المقصود بكلمه انشغال المحل او انت تبي توصل لهم تبي يفهموها يعني الياء جابت الكسره الياء يلزم كسر ما قبله بعد كويس الياء جابت الكسره كويس الياء يلزم كسر ما قبله بعد وعندما ناتي بضمه كسره انكسرت تستلزم علينا ان نضم اخر قلم ولا اخر حرف في كلمه قلم لابد يكون مضموم بناء على انكسره شكي ناتي بالضمه الى الميم نقول ميم خيرها مشغوله مشغوله بايش بالكسره طبعا مستحيله هذه تضمها وتكسرها في نفس الوقت ولا يمكن مستحيل والكسره لا يمكن ان نستغني عنها ولا يمكن مستحيل الضمه نقول حل لكن الكسره هل نجد لها حلا لا الكسره مع الياء جت الياء مع الكسره عدت الياء عدت الكسره والياء احنا محتاجينها باش نبينوا ان قلم منه قلم المتكلم ولا لا لو خليناه يكون نكرة ما عادش نعرفه قلم منه لكن هكذا نثبت أنه قلم المتكلم اجلس نعم اجلس واضحة انشغال المحل ها واضحة تقدر جميع الحركات طبعا الكسرة والفتحة والضم حتى الكسرة ما تشكلش عليكم لو جي مثلا نقول كتبت بقلمي كتبت كتبت بقلم يجيك واحد يقول فلان ليش تقول كسره مقدره هاي كسره موجوده ها اقول له سيدي يا عم سيدي مش تعرف شو راح حكيت له حول الباب قاعده كسر اذا وين كسره الباء كسره الباء هي المقدره وهذه الكسره هي كسره هي احنا ما نقولش كسره الياء هذه مش كسره اعراب هذه ليست كسرة إعراب، هي كسرة الإعراب اللي زادتها الباء، وينها؟ مقدرة، لأن المحل نتاعها مشغول بكسرة أخرى، وهي كسرة الياء. واضح حكي؟ نجوز على الأفعال المعتلة، الأفعال المعتلة، الأفعال المعتلة هيعطينا فعل معتلة اللي وراء اللي بنبه يتلو عاد كويس جبتها مناسبة يتلو. طيب اللي وراء ها قال نعم قال هذا معتل عند الصرفيين عند النحويين صحيح نحن ذا النحويين ده من الصرفيين هذه قلنا لكم عليها المرة اللي فاتت ها يمشي يمشي بعد كويس يمشي ها زاد المفعل الثاني يسعى يسعى يسعى ما شاء الله كلكم أذكياء ما لتش ما لتش فعل بالواو ورا باليا ها لا قصدي يعني حدثتك معي اختبار ذكاء لا يجيب فعل بالياء يعني ليش قليل الذكاء أو يجيب فعل بالواو قليل الذكاء أيوة الأنواع الثلاثة أيوة طيب واضح هيك دوا يعني الفعل المعتل يا اما يكون معتل بالواو يا معتل بايش يا يا معتل بالالف لاحظوا التوظيف بتاعته يقول حتى هذه هي لا انتبهوا يسعى ع يمشي في فرق ولا هذه يا وهذا الف في فرق لكن هذا الالف رسم في صوره الياء هو الف لكن رسم في صوره الياء طيب قلت لكم هي حتى عملية المعتل والصحيح هذه مرات تتفقهم عليكم بعض الكتب لأن طبعا الكتب هم بدأت كتب المدارس يكتب في موضوع مثلا الأفعال لكن ما يقولوش رأوا هذا المواضيع الصرف يدخلوا ليه طبعا النحو فإن النحو فيه مواضيع صرف داخل النحو ايه. طبعا النحويون الحقيقة والصرفيون في هذا الموضوع بدأت يختلفوا كثيرا النحويون لا يبحثون إلا على الآخر بس ما يدورش الوسط زي قال اللي قالها الأخ عند النحويين صحيح لأن صحيح لأن آخر أولاد عايز الصرفين معتل لأنه وسطه هو ألف علة هكذا واضح حتى التوجه في وقفة مثلا أو وعد حتى وعد وعد عند الصرفيون هذا عند الصرفيين معتل وهذا عند النحويين صحيح لأن آخره كان النحويين ما يمشي على قبل الوسط ولا بالأول يمشي في الأخير بس ما كان آخره أيوه ما كان آخره حرف علة هذا هو المعتل ما كان آخره حرف علة المعتل عند النحويين بينما الصرفيين يقولوا ما كان أحد حروفه الأساسية حرف علة أحد حروفه الأساسية سواء كان في الوسط ولا في الأول ولا في الآخر بعد توجيه لو قلنا يتلو الطالب القرآن يتلو الطالب القرآن هل تعرف يعني يتلو في هذه الجملة أنت؟ يتلو الطالب القرآن تعرف يتلو يتلو فعل مضارع فعل مضارع مرفوع عن طرف الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل منع من ظهورها الثقل كويس قال يتلو فعل مضارع مرفوع لكن غريبه هو كان مرفوع ليش مرفوع؟ لم يسبقه ناصب ولا جازم يبقى الفعل المضارع يا اما يكون قبله ناصب فيكون منصوب قبل جازم يكون مجزوم ما فيش قبل شيء لا ناصب ولا جازم فيكون ايش؟ مرفوع مرفوع وين علامة الرفع؟ مقدر ليش مقدرة؟ منع من ظهورها الثقة ايش معنى الثقة؟ ما المقصود بالثقة؟ ما يريد؟ الثقة مش متعذرة ومش ممكن ولا مش سهلة ليست متعذرة وليست سهلة يعني تنطقها بصعوبة انت تقول يتلو تستطيع ولكن فيها ثقة واللغة العربية مبنية على الثقة فقدروا الضمة لأنها ثقيلة هنا أيضا يمشي الطفل في الطريق ها يمشي الطفل في الطريق تعرف يمشي هنا يمشي فعل مضارع فعل مضارع ها منصوب ليش نصبته ها لماذا نصبته فعل مضارع مرفوع مرفوع لتجردي عن ناصب الجازم علامة رفعه ضم قدر ما له من دور ايضا ثقل تستطيع ان تقول يمشي ولا ولكن فيها تكلف فيها ثقل على النساء فقدروها واضح لو حطينا لن لن يتلو خبيثة سهلة ليش كلمة لن يمشي لن ندعو لن ندعو واضح؟ نجوها الآن. يسعى المؤمن إلى الصلاة، يسعى المؤمن إلى الصلاة. ها شو العرب يسعى هنا يا شيخ طلال؟ المضارع. إيه مرفوع. أيوة أكمل. على الطرف الضمة مقدر. ما نعم دوريا؟ ها خالد مش قادر يقولوا ها ليش ما عم تقولوا تعدد التعدد ليس انتخاب جرب انت حتى حط ضربة هنا لما جبنا الضربة حطيناها نطقنا بها لكن هنا هل نستطيع لا تحتاج نعطوك يومين ثلاثة جرب على الضربة نعطوك عن نجمنا قل ها لا هذا مستحيل طبعا متعدد عليها مستحيل مستحيل ان تظهر عليها الضربة ولا حتى لو حطينا لن ها هل نستطيع ان نظهر الفتح على الالف لا اذن هنا تقدر الضمه والفتحه للتعدد وهنا تقدر الضمه للثقل تقدر الضمه للثقل وهنا تقدر الضمه والفتحه للتعدد نشوف طبعا الفعل عند حاله اخرى اللي هي الجذب لم ها لم يدل لم يدل لم يدل المهمل ودا شفتوا يا ها لم يمشي ها ايش قول الطالب الى الدرس الطالب الى الدرس با ولم لن يسعى يسعى المؤمن الى الشر لم يسعى المؤمن الى الشر يبقى هنا في الجزم ستون الثلاثة شو صار لديه حولي فتن واضحة مش صعبة هي راهي غير انتم مضيعك فيه مش صعوبة فيها صعوبة ولا حفظوا معلومات سهلة بسيطة ما تخلوش تراكم عليها معلومات أخرى تحفظوها تلقوا سهلة واضح توكل العرب خلاص صلوا وضحك الظاهر واضح والمقدر واضح ها والمحلي واضح نعيده المقدر العرب المقدر له كم موضع له موضعين بس اللي أربع موضع أهربات اصبر ها قال أربعة ولو قال اثنين بعدين قال أربعة عين الصح أربعة العرب المقدر له أربعة مواضع أعطينا واحد يا حمد اسمه المحصور اثنين يا حسن ثلاثة يا إبراهيم أربعة يا صالح الأفعال المعتدلة هذه المواضع الأربعة للإعراب المقدر الإعراب المقدر واضح حكي به الإعراب المحلي أين يكون هاي أحمد في الأسماء المبنية باي دورة أحمد ما عدا هذين النوعين إيش يكون ما عدا هذين النوعين إيش يكون نعم ها لا تسرحوا لا تسرحوا ما يكونش الانسان حاضر بجثة هنا فقط لا تسرحوا ها قلنا في مقدر وفيه محلي الثالث ايش يكون ظاهر يعني الاعراب الظاهر لا له اسم مبني ولا هو واحد من هذه الاربع يكون اعرابه ظاهرا بعد هذه يكون اعرابه ظاهرا واضح انت هاي ندخل الباب الثاني باب معرفة علامات الإعراب لأن هذا طبعا باب لا يتكلم في جلسة واحدة لابد يأخذ درسين أو ثلاثة ها يلا باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات ها للرفع أربع علامات الضمة والواو نبدأ شجار يعني باب الإعراب ظاهر وتقدير ومحل وحط نقطة على التسجيل يعني أصل التسجيل تدير إيه تدير دير تدير ابرعوا يعني ديروا أشياء سجلوا اكتبوا بأي ما تستطيعوا على أي طريقة تحفظوا بها اجتهدوا وجيبوا لنا أشكال ورسومات يرسموا إن شاء الله وما زال جايكم بدأت في العلامات العلامات تقدروا ترسموا فيها أشكال وتديروا فيها أشياء كثيرة يعني باب معرفة علامات الإعراب هاي من يقرأ من اكتب للرفع ها باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون الضمة والواو والألف والنون، هذه علامة الرفع. ما فيش علامة خامسة للرفع. إيش اللي قال؟ أعيد. الضمة. الضمة والواو والألف والنون. الضمة والواو والألف والنون، هذه علامة الرفع. علامة الرفع أربعة. الضمة والواو والألف والنون. الضمة عفوها أنتم أكيد ولا تعفوها؟ واو صغيرة. ذكرتوني بس نضحك لو على موقف زمان على طالب يعني سألناه عن الضمة ما عرفش شو يجيب يعني ما عرفش يقول عليها يعني ايش هي الضمة. فكتبت له واو كلمة فيها واو مثلا عون، قلت شنو هذه؟ قال واو. قلت له باهي يكتب مثلا يكتب، قلت له هذه ماذا؟ ايش صور الولد؟ قال ايوه. تصغير واو صغرها عند حقك ولا؟ هاي لا ادخل ادخل يا طلق ده تعال هنا. هذه علامات الرفع. الطالبان يسألان وذو العلم يجيب. ايش رايك؟ استعمل علينا في عندك التوكل علامة الرفع ولا؟ الطالبان شو علامة رفعه؟ الألف. يسأل شو علامة رفعه؟ النون. ذو شو علامة رفعه؟ الواو. يجيب شو علامة رفعه؟ الضم. الطالبان يسألان وذو العلم يجيب، هذه علامات الرفع. ها راه طبعا انت هذه ممكن تستغرب فيها حقيقه، راه اعدوها تلقوا في كتب النحو والتلك حقيقه، هذه امثله قديمه يجمع فيها العلماء القدامى بارك الله فيهم ما تلقوا شيء، موجود يعني في كتب النحو القديمه تلقوا تمثيل لهذا كل زي الفواكه الجنيه وغيرها الكتب القديمه هذه تلقوا فيها يجمعوا فيها. احنا ننقلكم نقل نحفظ ننقلكم، ممكن بس مرات تضيع علينا احنا من الحفظ مرات تضيع كلمة الطالبان يجيب بدلها كلمة أخرى مثلا، لكن المثال يعني راه هو النحويين من قدام رحمة الله عليه جزاهم الله عنا خير إن شاء الله. ها يبقى الضمة علامة رفع، لاحظوا ان هي الوحيدة اللي علامة ولا علامة التالية، هذا حرف وهذا ايش؟ حرف وهذا حرف. ولا يعني الضمة هي علامة وحيدة لعلامة الرفع، علامة البقيات حروف. ولا وتلاحظوا أن الضمة تو على هذا أصبحت كم وزير كبير ولا لا؟ ما شاء الله ثلاث نوايا عندنا، اثنين وزير اللي عندنا لا يقدر يروح نوايا. ها ولا لا؟ هذه الضمة وعندها ثلاث نوايا يعني أكبر من أكبر مديرنا. لا طيب الضمه طبعا تلاحظوا انها بتكون ظاهره وتكون ايش؟ مقدره. تكون ظاهره وتكون مقدره. ضمه ظاهره ولا مقدره؟ تاتي ظاهره في زي يجيب يكتب يدرس يجلس، تاتي مقدره في زي يسعى ويمشي ويهوى ويزنو ويدعو ولا لا؟ طيب يلا قال هو للرفع أربع علامات، الضمة والواو والألف والنون. لاحظوا طبعا الرتب اللي أنتم تتخيلوا أن الترتيب صدفة ولا مقصود؟ صدفة. مقصود مو صدفة. لماذا؟ جاب الضمة هذه الأصلية طبعا. إيش بعد الضمة؟ واو. أتى بالواو بعد هنا عبارة عن إيش بعد الضمة الواو؟ فأتى لك ذا بعده ولا؟ طيب وهذا كيف جوهدا من تغطوش في الدراسة يقولون القصة الأول هذا اقرأ اقرأ اقرأ باب معرفة مكسورة مكسورة شكله شكله من تغطوش في الدراسة باب معرفة علامات الإعراب للرفع لرفع أربع لا لرفع أربع علامات أربع الضمة والواو والألف والنون. هاي أقرأ عندك ما عندك شكره جاي بيديك الضمة. هاي أقرأ عندك حسنتين. ها يب لا لا لا أعيد أعيد القراءة الأولى بيش تحفظوا صح ما تغلطوش في الضبط متاعها. ها باب معرفة علامات الإعراب أربع يا أخي من جهة التاء تظلم فيه حرام عليك خطأ فظيع رواد هو مشكل في بكتة الشعر فصية شعر كوي مضبوط مشكل خلاص أحسن كله من هذا فصية شعر يلا أنا والله كانت عندي نسخة قديمة مضبوطة بعض الإخوة ظن يعني وصورتوها أنتم لمانا ظن كان عندكم هاي يلا اقرأ أربع للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون باهي يكفي خلاص قرأت تسمين القراءة أكمل يا عمرو باب العلمة علامات الإعراب لا لا أكمل وين موقف فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع انتبهوا لولا راحت وقال أربع علامات هنا قال أربعة مواضع أربعة مواضع وهذه بدأت فيكم حد خطيب أنتم كم الخطوة من تسر منو اللي خطيب ها؟ فأما الضمة فتكون علامة علامة منصوب للرفع في أربعة مواضع فيش حد خطيب إلا واحد بس حتى بدأت تخطبوا إن شاء الله باه إن شاء الله ربي يعين الخطوة بدأت هذه المواضع هي غلطة فاكتة باه إن شاء الله ربي يعين في أربعة مواضع مواضع هي زي مواضع نعم في أربعة مواضع استمر الاسم المفرد الاسم أنت قارئ القرآن ولا الاسم الاسم مجرور في الاسم المفرد يب وجمع التكسير وجمع التكسير وجمع المؤنث الثاني والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء شيء والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث الثالث والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء شوف عليها طبعا اسم شيء لك حين نوريكم على مثل واضح قال لك الضمة عندها أربع مكانات يعني أربعة أشياء ترفع بالضمة أربع أنواع ترفع بالضمة اللي هي اسم مفرد جمع التكسير جمع سالم والفعل المضارع المجرد الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء واضحة لا صحك ولا حق احنا متعودين عليها بنص القرآن يعني نسيناها السماوات والأرض والأرض والجبال والجبال والنجوم استعينوا بالقرآن والأمانة تشفق من الأمانة لا تشفق من الأمانة صرنا نقول كيف المثال هذا جبور هذا رجوع الآية آخر الأحزاب السماوات والأرض والجبال الشكر لا السماوات والأرض والجبال هذا جمع إيش وهذا شنو مفرق وهذا جمع تكسير وهذا فعل مضارع ينقص في آخر شيء هذه المواضع الأربعة تشفق من الأمانة نعم لا لا غير هي نتيجة انها الناس تعودتها في القرآن في القرآن كثيرة جدا زي الرحمن ايه الرحمن هذه كان متفق عليه متفق عليه غني لا هذه غني لان اصلا لما تيجي في السماء تكفيها نعم هاي بنعيد القراءة فما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة ضامة في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل به بآخر شيء. طيب بدو يبقى توشن من بدو هنا الاسم المفرد. جاهد الضمة حتكون في ايش؟ الضمة حتكون في كم نوع؟ ظاهرة ومقدر. الضمة حتكون في الاسم المفرد ظاهرة ومقدر، لأن الاسم المفرد منه المنقوص ومنه المقصود ومنه المضاف إلى ياء المتكلم ومنه غير هذه الأربع، ولا لا؟ الاسم المفرد فليقول مقصود زي ايش؟ زي فتى. لا والله عصى. وقد يكون منقوص زي ايش؟ قاضي وساعي وماشي وماحي. وقد يكون مضاف إلى ياء كتابي وصديقي ورفيقي وشيخ. وقد يكون غير هذه الأربع زي ايش؟ كتاب وقلم وطريق وأحمد. واضح هيك؟ طيب يلا، لكن تقولوا ضابط تضبط به الاسم مفرد. كيف نضبطه الاسم مفرد؟ نلقوا مثلا أرض ونلقوا جبال، نقول هذا اسم مفرد وهذا جمع تكسير. كيف نضبط من اسم مفرد؟ شو الضابطة؟ دل على شيء واحد. باهي لما نقول كراسة واحد، دل على واحد يبقى تعريف لو الناقص. طب نقول دل على شيء واحد ولا واحدة؟ ها مزال حاجة أخرى. ها نعم أي طيب، لأن الأسماء الخمسة تدل على واحد ولا تعرب بالضمة ولا ترفع بالضمة، لابد نخرجوها. التعريف الحدود طبعا دائما لابد تكون كل ما تنضبط أكثر هي تكون أفضل، ولا يبقى الاسم المفرد إيش هو؟ ما دل على واحد أو واحدة ولم يكن من الأسماء الخمسة. هذا الاسم المفرد ما دل على واحد أو واحد، لأن يكون فيه مؤنث يكون فيه مذكر. ما دل على واحد أو واحدة ولم يكن من الأسماء الخمسة. إذا وقع مرفوعا تكون علامة رفعه الضم ظاهرة أو مقدرة. واحدة من اثنين. ها؟ يا رسول الله خمسة بروح أب أخ. نعم. زي في ضرب ثاني. وهو. زي خمسة زي ضرب ما. زي أب زي بروح أب. احنا توه احنا مناش في الاسم الخمسه، احنا توه الاسم المفرد. الان في الاسم المفرد توه خرجنا الاسم الخمسه لو احنا قلنا فكر مسوق. خلينا بعيد توجيه بروحك بعد لما جوه ناخذ ضوابطها ضوابطها كثيره. ها ولم يكن من الاسماء الخمسه ولا لا؟ هذا الاسم المفرد ودل على واحد او واحده ولم يكن من الاسماء الخمسه. اذا وقع مرفوعا تكون علامه رفعه الضم. ها نقول ايش؟ كتب التلميذ الدرس. كتب التلميذ خلونا كتب التلميذ بس. ها كتب التلميذ. ها خرج المدرس، جلس الطالب، أكل الطفل. ها يلا شرح المدرس. ها حضر عيسى، حكم القاضي، انكسر قلمي. ايش ليش ربي يحفظك ساوي لي روح انكسر قلمي. ها هاي تعطلت سيارتي. ها سافر جاري. ها حضر رفيقي. اكتبوا لم تعرفوا تكتبوا كلها راح مش تحطوها ما عادش تحيروا في الأمثلة. أنتم عندكم الأمثلة جبال تروا فيها ولا لا؟ تروا فيها لما يقولون في المثال كأنك أنت مشاور وتركتهم هو أسأل منكم ولا لا؟ ها انكسر القلم، مش القلم فاعل. انفتح الباب، حضر الطلاب عفوا الطالب، خلوا الطالب احنا بالاسم مفرد. أكلت التفاحة. نعم أكلت التفاحة. به أكلت التفاحة. واضح كيف؟ ليش مفرد؟ يرفع وعلامة رفعه الضمة. المثال الأول إيش أول مثال كتبناه؟ انكسر القلم. انكسر القلم إيش هذا الاسم المفرد اللي فيه؟ قلم. شو علامة رفعه؟ ضمة ظاهرة. كويس. المثال الثاني يا محمد اللي بعده، اللي بعد المثال الأول، بعد المثال الثاني كتبت إيش؟ هاي غاز. انكسر قلمي. انكسر قلمي. قلمي يعرفها؟ قلمي فاعل مفعول بفعل وعلامة رفعه الضمة المنقطعة على أخيه لانشغال محل بحركة المناسبة وهو مضاف إليه مضاف إليه. كويس. القلم مضاف يا المتكلم مضاف إليه. واضح أكيد؟ طيب الإعراب إحنا تو المهم تعرف طريقة الإعراب. شوف بعدين حاجة ندير حصة ناخذ بعدين نلعب إن شاء الله. يعني هذا اسم مفعول. إيش المثال الموضع الثاني موضع الضمة؟ جمع وتكسير. لاحظوا هو جمع وتكسير. جمع وتكسير يعني إيش؟ هو يدل على الجمع، يدل يعني على جمع أكثر من اثنين. إحنا عندنا مفرد وعندنا مثنى، اللي بعد المثنى جمع، يعني بيدل على أكثر من اثنين. وتكسر المفرد، المفرد ما عندش كلمة لأن عندنا جمع سالم. السالم المفرد متغيرش، زدنا عليه حروف ولا جمع، لكن هنا المفرد تكسر فسميناه جمع تكسير. يبقى أنا بدي أقول جمع التكسير إيش هو؟ ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير صورة المفرد، مع تغير صورة مفرده، مع تغير صورة مفرده. ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير صورة مفرده. ما دل على أكثر من اثنين مثل إيش؟ جبال. ما دل على أكثر من اثنتين؟ أخلاب اثنتين. اثنتين. زهور. نعم. زهور. طيب مدارس. مدارس. ليالي. سماوات. لا جمع مؤنث سالم. سالم. الأشجار. إيش؟ أشجار. أوراق. طيب. لا. هذا الجمع حقيقة هو صورة تغير تحتاج إلى كلمة تفهموها. طبعا هو الحقيقة له صيغة أوزانه سماعية. أوزان الجمع التكسير أوزانه سماعية، سمعت عن العرب لا يقاس عليه، ولكن بالتتبع والاستقراء وجدوا لها صورا. حصلوها تقريبا نقول في ستة. لولا تو لما تقول مثلا شوفوا هذه الكلمة عندهم ها أسد. أسد أسد ولا أسد. طبعا هذا هو الوطاش اللي نحس موقع في الجملة، يقول جاء أسد رأيت أسد مررت بأسد، لكن الألف مفتوحة والسين مفتوحة. لو ضمناها أسد. أسد ها أسد شو صار هنا؟ جمع. إيش اللي تكسر فيه هنا يبقى؟ تكسر فيه الضغط الشكل. الشكل تغير بايش هنا؟ الشكل. تغير بالشكل فقط، الحروف لم تتغير لكن تغيرت حركاتها. تجيش أسود تجي لم تغير الواو أي يقول لك سماع. ألم نقول ذلك؟ قلنا أنه سماعي جمع التكسير سماع. ما سمع العرب من جمع التكسير جمع. ها واحد تغير هنا بالشكل واضح. ها شجرة شجرة شجرة. لو حولنا التاء شجرة ها جمع. هل غيرنا شيء؟ غيرنا يعني تغير بايش هنا؟ تغير بالحجم. ها سن هون سن هون على مفرد ولا سن هون؟ ايش وصلوا؟ مثيل. قولوا احنا بلاجئنا قولوا نديد نديد سن قليل مثيل النديد. ها لو قولوا انزلوا على الف نون سن واد جمع بالاضافه. جمع بالاضافه بالزياده. تغير تغير بايش؟ بالزياده. نعم حتى ولو كانت متنة حتى ولو كانت متنة يبين لك فيها السياق لكن السياق الكلام يبين لك هل هي متنة أم جر هاي نعم طيب لو ناخذ جمع مثلا نخليكم رهبان كويس كويس لكن يمكن يجينوا رهبان احسن لان بعض الناس في الوضع حفظوا في سهل ها لو كتاب لو مجموعة شو يقولوا؟ كتب كتب ولا؟ شو صار في هنا؟ حذفنا الالف وغيرنا الضبط ولا؟ حذفنا الالف وغيرنا الضبط يبني هذا حيكون تغير بايش؟ بالشكل تغير بالشكل بالشكل والحجم رجل رجال زدنا ألف زدنا ألف وغيرنا الشكل يبقى هذا إيش هنا الشكل والزيادة تغير بالشكل والحذف والزيادة نجمع فيها ثلاثة تغير بالشكل والحذف والزيادة بالشكل والحذف والزيادة واضحة يبقى هذه الست هذا طبعا هو تتبعا واستقراءا تتبعا واستقراءا يسهل عليك أنا أزيدكم كلمة كلمة بس ما بيش نزيد تعمل الله بيش أنتم تزيدوا أنتم تزيدوا كلمات لكل مثال تمثلوا هو أقل مثال أقل نوع هذا هذا أقل نوع لكن الباقي تجيبوا كثير هذا قليل هي قلت قليلا ما كنتش معدوم قلت قليل نعم جمع التكسير هذا ايش علامة رفعة؟ ضمة الضمة ظاهرة؟ نعم ومقدرة شكيب حضر الرجال دخل التلاميذ حفظ الطلاب ها أظلمت الليالي نحن نريد أن نسهل عليكم وأنتم صعبون على أنفسكم حين ما نبوش نخلطوكم نجيب المقدرة بروحها والظاهرة بروحها أظلمت الليالي زيلوا ترى اخضرت البوادي انكسرت الكراسي انكسرت الكراسي ها انكسرت أقلامي كويس هذا جاوبكم مضافة إلى يال متكلم راهي مش يا ها هذا تو أقلامي كيف نعرفوها ذبايكم منع من ظهورها مش انتقل شغال محل بحركة المناسب ها أثمرت شجراتي خرج الأسرى خطت الطواهي نعم طواهي الجمع إيه تجمع نعم سقطت الطواغي كويس سقطت الطواغي زلزل نظمت القوافي نظمت القوافي لكنها مفعول بها منصوبة نظم خليها نائب فعل ديروها نظمت القوافي نائب فعل نظمت نائب فعل طيب كم ساعته خلاص يبقى اليوم سبتكم إن شاء الله أخذت أول اسم مفرد وجمع التكسير هاي احنا أخذنا سورة المعنى فاتت نعم آخر سورة كتبناها إيش هاي شخص يوسف تعالي كتبنا سورة نعم كتبنا الإخلاص ولا مكتبناهاش المسد إذن اليوم نصر يلا ها اليوم ضيف حكمة سواء طب يلا يلا هاي قاله بالكلمات هاي تو هاي الآية الأولى الآية الأولى يلا إذا جاء نصر الله والفتح هاي يا إبراهيم كم فيها كلمة هذه الآن ثمانية ايش هاني توافق ولا تخالف ما تحتاجش تفكير سهلة هاي إبراهيم ثمانية توافقوا يا من يخالفهم كلكم موافقين باي طيب كلكم موافقين مش حد مخالف ها هاي عدلنا يا أحمد الزواب كم قلت أنت سبعة طيب عد هاي عد إذا خلاص خلوه يعد إذا علي حسن جاء نصر ها الواو والفتح اثنين يبقى ثمانية الصح أنهم ثمانية جاء كلمة إذا كلمة نصر ثلاثة ها الله طبعا فيها الألف واللام وكلمة إله هذه كلمتين والواو كلمة الفتح ألف واللام وفتح ثمان كلمات كم فيها كلمة مبنية ترى ها كم فيها كلمة مبنية اللي هن سم إذا آه جاء نعم والواو نعم وراء هو يقدر يختصر الجواب كلها مبنية إلا كلمة واحدة اللي هي نصر اي عفوا على اثنين نصر وإله ولفظ الجبل والفتح آه والفتح صح يبقى المبنيات إذا مبنية جاء مبنية المبنية الواو مبنية المبنية خمس وثلاثة معربات خمس مبنيات وثلاثة معربات نعم حرف وكل حرف مستحق للبناء هي حرف من حروف المعاني طبعا لا مش ضروري تفككها لأن هو هذا حرف حرف له معنى في السياق حرف من حروف المعاني يلا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا هذه آية واحدة كلها هي ها يلا أسرعوا في العد كم قلت أنت ها ما اللي قال 11 هاي عدة عد و راء التاء انت بهنا الالف واللام ناس يدخلون كم كلمة اثنين فعل وفعل هذه ولا يدخلون فعل وفعل يدخلوا واو الجماعة النون هي طبعا ما عندهاش كلمة ليش لأن النون هذه نيابة عن ايش عن الضمة ولا هذه نيابة عن الضم بدل الضم نعم ماذا قلت الرجع معلومات احنا صح ولا انت صح انت بصح ولا انت صح خلاص صح معلومات النون هذه نيابة عن الضم طيب في وديني ها الالف واللام الى افواج 12 هي 12 كلمة طيب كم مبنية كم كلمة مبنية أنت أنت كم كلمة مبنية ها من اللي قال سبعة ترى؟ هاي بدي عدة. الواو في ورأيته، الواو هذا حرف عطف مبني، رأى فعل ماضي مبني، التاء ضمير مبني، الألف واللام في الناس، الواو في يدخلون، في حرف، الألف واللام في إله، كل هذه مبنيات، الباقي معرب ولا الباقي معرب. فسبح بحمد ربك واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره. فكي ولا هذه نهاية الآية يلا تسعة كم كلمة؟ نعم تسعة أي عدة؟ الفاء وسبح والباء وحمد وربي وكاء والكاء والواو واستغفره اثنين والهاء يبقى كم كلمة؟ تسعة كلمات. ها تسعة كلمات، كم فيها كلمة مبنية يا طلال؟ نعم خمسة، من اللي قال خمسة؟ من اللي قال ستة؟ هاي عد اللي قال ست راشو خلاص خلاص خلاص خلي عدوا الفاء خلاص اسكت لا لا اسكت اسمعوا ها الفاء وسبح فعل أمر باء الباء بحمد الكاف ها الواو واستغفر فعل أمر استغفر فعل أمر والهاء سبع كلمات هذه كلها مبنية يبقى المعربات هنا الأقل كم فيها كلمة معربة حمد وربي حمد وربي كلمتان معربتان البقيات مبنيات كلها بأنه كان توابا إن كلمة والهاء كلمة باه معربات هذه اثنين ولا مبنيات إن ليش مبنية حرف إن حرف مبني والهاء ضمير والهاء ضمير مبني إحنا الضمير قلنا كلها مبنية باه كان مبنية ولا معربة معربة أرفعها ايش بها مرفوعة مش قلت معربة انت اجل ترفع هاتي بها مرفوعة ها كانوا جبت لها واو ليش جي في واو انت ها كان مبنية فعل ماضي كان فعل ماضي مبني كان فعل ماضي ولا لا كان فعل ماضي واحنا قلنا الفعل ماضي مبني كتبتوه في المبنيات انتم ولا ما كتبتوه نعم توابا معربة يبقى هنا فيها كلمة واحدة معربة لا اللي هي توابة إذا جاء نصر الله والفتح نصر الله والفتح كم فيها كلمة مرفوعة اللي هنا نصر والفتح شو علامة الرفع احنا قلنا كم فيها كلمة مرفوعة كم فيها كلمة مرفوعة قال نصر والفتح ها شو علامة الرفع ايش علامة الرفع خيرك يا اخي رفع الضمة علامة الرفع الضمة علامة رفع الضمة كم فيها كلمة منصوبة فيش كلمة منصوبة ولا كلمة فيها منصوبة كم كلمة مخفوضة خلوه يجيب يا جماعة خلوه هو يجيب هيك ما عادش تستفيد ولا تفيد لفظ الجلال يعني لا كلمة واحدة احنا سألناك عدد رب السؤال يعني واضح كم كلمة مخفوضة فقولوا ايش واحدة خليك ديما جاوب على قدر السؤال كلمة واحدة ولا اللي هي الله ايش علامة خفضة يا ابراهيم الكسرة بس تسكت هيك ولا تكمل الكسرة الظاهرة هاي كم الكسرة الظاهرة بقى يا صادق كم فيها كلمة منصوبة لا تتكلموا خمس كلمات منصوبة ستة سمينا كم كلمة منصوبة أجب عدد أعطينا عدد كم كلمة منصوبة أعطينا عدد يلا كم كلمة منصوبة في هذه الآية؟ ها قل. ولا كلمة؟ معقول يا رجل كيف ولا كلمة؟ ولا كلمة؟ باهي جاء جاء مبني يعني لا توجد فيها كلمة منصوبة، لا توجد فيها كلمة منصوبة. إذا مبني على السكون شيخ. نعم مبني على السكون. نعم إذا مبني على السكون. نعم إيش في محل؟ نعم ما إيش في محل؟ إيش نعم إذا محل إيش؟ في محل نصب على الظرفية. إيه. ولكن هي مبنية. نعم لا لا لا مبنية محلها محل النصب الظرفية، محل الظرفية محل نصب، لكن هي مبنية. طيب ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كم فيها كلمة مرفوعة يا طلال؟ يلا يدخلوا مع اننا ناش يدخلوا، احنا عندنا يدخلون، ليش الالف الواو والنون لماذا تحذف هون؟ نعم يدخلون مرفوعه، والله يدخلوا مرفوعه، يدخلون مرفوعه، ايش علامه رفعها؟ لماذا رفعت بالواو؟ لا تتكلمون هيك، راهو معلومات تثبت هو فهم معلومه خطا الان يصححها بنفسه، انتوا تتشوشوا عليه. ها نعم اصلح معلوماتك، انت قلت مرفوعه بالواو، قلت لك انا لماذا احسن مذكر سالم، يقول انا اخطات اذا المعلومه الاولى خطا، هو اعتقد انها ايش جمع مذكر سالم، لكن هي ايش مفعل خمسه، هذا فعل المذكر السالم له مفرد، بان هذه لو تحول واو نون يقول يدخل فعل، يعني هذه من الافعال الخمسه، بيش مرفوعه الافعال الخمسه بيش ترفع بالنون، يبقى عندنا كلمة مرفوعة فيها رفعات فيها يدخلون كلمة مرفوعة، إيش علامة رفعها؟ النون، دور لأن احنا درسناها خلينا مع علامات الرفع النون ولا لا؟ هنا كلمة مرفوعة وعلامة رفع النون. طيب كم فيها كلمة منصوبة؟ اثنان، قال اثنان. نعم ضمير مبني مبني ايش قلت انت؟ اثنان كلمتان ايش قلنا منصوبات، كلمتان منصوبتان فيها الاولى الناس السؤال مازال له، والثانيه افواج كويس، في كلمه اخرى منصوبه غير هذين الاثنين؟ لا باقي كم كلمه مخفوضه يا قلب؟ اثنان، انت قلت اثنان ولا واحد ثاني؟ اثنان، الاولى دين هو لفظ الجلال الله. ها كويس، شو علامة الخفض يا محمد؟ كسرة في الاثنين. بأي سبب الخفض؟ الأولى مخفوضة بحرف الخفض اللي هو فيه ولا، والثانية مخفوضة بالإضافة، واحدة مخفوضة بحرف الخفض واحدة مخفوضة مخفوضة بالإضافة. كم فيها كلمة مجزومة؟ هاي محمد كم كلمة مجزومة؟ ما فيش كلمة مجزومة. كم فيها كلمة مبنية يا غازي؟ ثلاثة، الأولى أربعة، أربعة الأولى رأى فعل الماضي، والتاء تاء الفاعل. لا تستعجلون يا إخوة خيركم، ألف اللام والواو وفي وألف اللام أيه. يبقى الواو واو العطف الأولى هل. هذه مبنية، ورافع الماضي مبني، والتاء أيضا ضمير مبني، ألف الناس حرف يدخلون، واو جماعة ضمير، وفي حرف الألف واللام في لفظ الجلال. فسبح بحمد ربك واستغفره، هذه مشين علي يعني ولا؟ فسبح بحمد ربك واستغفره، كم فيها كلمة مرفوعة يا محمد؟ ها هكذا اللي بيتعلم النحو هكذا تعلمون النحو خد آيات وشوف روحك هكذا. اللي تدرس نزل على الواقع. هذه مشكلة النحو، راه الطلاب يحفظون القواعد ويدرسون ولكن لا ينزلون على الواقع. استغفره، استغفره مرفوعا، لا تتكلمون يا اخوان، استغفره مرفوعا يا اخوان لا تتكلمون، هداكم الله ان شاء الله. ها استغفره مرفوعا، ايش احنا قلنا مرفوعا؟ ليش مرفوعا او شين رفعها مثلا؟ ها الضمه. اه باهي تجيبها مفتوحه، ما دام هي مرفوعه تفتح وتخفض ولا لا؟ لا تستعجلون. ها لما عدينا الكلمات يا محمد، لما عدينا الكلمات استغفر، عدينا كلمه واحده ولا كلمتين؟ عدناها كلمتين، الكلمه الاولى و والكلمه الثانيه مقرون الهام اللي بيسحبوها بروحها. إذن هي ثلاث كلمات، استغفر هو ها مضمومة مصوصة على أنها مضمومة، الها شنو هذه؟ اي الها شنو هي؟ هي ضمير، والضمائر سجلت عندك في المبنيات ولا اي كيف تكون؟ كيف تقول مضمومة؟ كيف تقول مضمومة؟ كيف تقول مضمومة؟ هو راه توضع اللوم علينا، نحن اللي اخطانا، حطينا الضمائر في المبنيات وضمينا الهاء. هكذا ولا نحن المخطئون؟ والله انت مبني على الضم، الهاء مبنيه لانها ضمير، ما نقولش مرفوعه، لا نقول مرفوعه، هي ضمير مبني. اذا هل توجد فيها كلمه مرفوعه؟ لا توجد فيها كلمه مرفوعه. به هل فيها كلمه مخفوضه؟ أو كم فيها كلمة مخفوضة؟ كم؟ واحدة اللي هي اثنان وهما حمدي وربي. حمدي وربي، حمدي مخفوضة بإيش؟ بالباء. وربي بالإضافة. بقى كم فيها كلمة منصوبة؟ ها كم فيها كلمة منصوبة؟ نعم حمد جي منصوب، نعم البي حرف جر زائد، سمعت حمد العبدي. لا حتى لا تجي يا نعم تجي يا رب الايه لا الباء زائد لا هو هذا اللي يقام به التسبيح والحمد. يلا ايش احنا كنا نقوله؟ ماذا كنا نقول؟ كلمة منصوبة. رأيتم فيها كلمة منصوبة؟ لا. باه انه كان توابا، انه كان توابا. كم فيها كلمة مرفوعة انه كان توابا؟ كم محمد فيها كلمة مرفوعة انه كان توابا؟ ها يلا كم كان كلمة مرفوعة يا أحمد؟ معقولة؟ ما الهاء؟ ها الهاء ضمير مبني. الهاء ضمير مبني، يعني ما فيهاش كلمة مرفوعة، لا توجد فيها كلمة مرفوعة. باي كم فيها كلمة مخفوضة؟ الشيخ الهاء في محل نصب ولا اسم إن؟ إيه إن ولا نعم. طيب معلومة طيبة أفدتنا بها، بارك الله فيك، جزاك الله خير. هل موضوعها الآن؟ ها إنه كان توابا. حاولوا خلوا يمشي التسلسل في موضوع واحد، ما تقطعوش على أنفسكم، هيك تضروا أنفسكم أنتم، المعلومات معاش تترتب. ها اللي عنده أي شيء يسجله ويسأل عليه في محله، في محل السؤال. به هل فيها كلمة مخفوضة؟ ما يطلع لنا كلمة مخفوضة. إنه كان توابا كلمة مخفوضة لا يوجد فيها كلمة مخفوضة. خلاص بقى ان شاء الله يكفيكم اليوم ان شاء الله، ربي يعينكم عليه. حاولوا الطريقه هذه كل واحد يديرها في نفسه، هي احنا نحتاج لها كثير وتاخذ وقت كثير، هي تحتاج لها كثير وتستهلك وقتا طويلا، لكن هذه طريقه النحو اللي هي بيتعلم النحو، هذا تنزيل النحو على الواقع، تفهم انت، لان هذه معضله الطلاب، هو الطالب يجي يقعد قدامه انه يقعد حايل ما عادش يعرفها، مرفوعة لأنها فاعل منصوبة كلمتين كلمة واحدة ثلاثة، لكن لما يعرف يفتت الكلمات ويجزيها خلاص يسر عليه ذلك. شو رب يعينك؟ لا بد من تبدأ ما جبت أكثر إن شاء الله. كم سنة؟ من الألف من القصر منقوص من النفس نفس الحركات لأنه ما تطلعش عليه كل الحركات. حارك حارك ليه شحارك حارك رفع عليك الله يبارك فيك حارك رب يسوس الله يبارك فيك حارك أهزانك الحارك رفع عليك خذ التسجيل.